ثم ينزل إلى مكة، متى ينزل؟ بعد الرمي والحلقة والتقصير. ينزل إلى مكة بعد أن يتحلل، يعني ينبغي أن ينزل إلى مكة وعليه ثياب معتادة متطيبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيطوف طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق في طواف العمرة وسعيها، إلا أنه لا يرمل في الطواف ولا يطبع، لأنهما أعني الرمل والاطباع لا يشرعان في غير الطواف أول ما يقدم. عرفتم الآن؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.